قال رحمه الله: قال قتادة: وذكر لنا أن الطلقاء انجفلوا يومئذ بالناس، فلما انجفل القوم هربوا. هؤلاء بادئون في الإسلام، ويحصل من البادئ ما تعلمون، جعل لنا ذات نواط كما لهم ذات نواط، يحصل من البادئ ما يحصل من الخلل على الجيوش. فلما حصل شيء من الانجفال منهم تأثر الناس، ولا شك تأثر بعض الناس، حصل شيء من الارتباك في الجيش. والطلقاء هم الذين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم لما فتح مكة، من عليهم ولم يأخذ منهم شيء، أطلقهم ومن عليهم واذهبوا وقال أنتم الطلقاء، فسموا من ذلك اليوم بالطلقاء. فالبادي يحتاج إلى أن ينتبه له أكثر وأكثر، وأن يعلم العقيدة حتى ترسخ فيه وحتى ترسخ في قلبه. فهذا من أهم المهمات، تعليم البادي المعتقد الصحيح. قال رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد العزيز قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال: قال رجل للبراء بن عازب: يا أبا عمارة، فررتم يوم حنين؟ قال: لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم، وهم حسر ليس عليهم سلاح. وهذا من الخطأ، أن يخرج شخص إلى المعارك وليس عنده سلاح، أو عنده سلاح لكن ما عنده العدة الكافية التي واجه بها العداء. والله قد أمر بالإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فينبغي لمن أراد أن يواجه العداء يستعد لهم ويعد ما استطاع إعداده، والله سبحانه وتعالى يتولاه، وما النصر إلا من عند الله. لكن ينفذ هذا الأمر: وأعدوا لهم ما استطعتم. أما يخرج من غير سلاح، أو يخرج بسلاح لكن ما عنده العدة الكافية، ربما معه مخزن نحو مخزنين ثلاثة تنتهي عليه، ولا سيما إذا اشتد البأس وطالت المعركة تنتهي عليه، فيأخذه العدو إن لم يقتله يأخذه أسيرا ويهان ويذل عند أعداء الله. لكن لو معه السلاح ومعه ما يكفي من العدة ما استطاع أن يدنو منه العدو. أما رسول الله قال: لا والله، ما ولى رسول الله. رسول الله كان أشجع الناس كما ذكر أصحابه رضي الله تعالى عنه أنه إذا حمل الوطيس كانوا يحتمون به عليه الصلاة والسلام، إذا حمل الوطيس واشتد البأس واشتدت المعركة كان هو أول الناس عليه الصلاة والسلام، فلم يفر يوما من الدهر عليه الصلاة والسلام من المعارك. ولكن حصل شيء من فرار من شبان أصحابه وأخفائه، حصل شيء من ذلك. قال: لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفائه، أي ما معهم سلاح، خرجوا خفيفين، وأخفائه وهم حسر ليس عليهم سلاح. وهذا تفسير للأخفاء، كأنه تفسير لهم، وهم حسر ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح، فلقوا قوما رماتا. تعلم الرماية مهم جدا، حصل ما حصل لهؤلاء تعلموا الرماية هوازن، وكانوا حذاقا بها ومهرة فيها، فأتعبوا الصحابة بالرماية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحث عليها: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وهكذا أيضا من تعلم الرماية ثم تركها فهي نعمة كفرها. وأيضا ما جاء من تفسيره في لقوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، إشارة إلى أعظم ما تكون به القوة والبأس وهو الرمي، حث الصحابة على الرمي. وجاء القرآن أيضا الحث على تعلم الرمي في هذه الآية لتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أعم، لكن أعظم ما هو مقصود بالآية الرمي، وأنه يتعلم ويعتنى به لتفسير النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء رماة، فحصل بتسديد سهامهم حصل ضرر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فحصل ما حصل من الفرار من بعضهم ممن ليس معه سلاح أو معه سلاح لكن ما معه ذلك الكثير الذي جعله يثبت أمام الأعداء، أو كثير سلاح، فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم، لا إله إلا الله، لا يكاد يسقط لهم سهم. هؤلاء الفجر الرافضة يتعلمون الرماية، ربما من نعومة ظافره صغير يذهب يتعلم الرماية، كل ذلك لا لأجل أن يوجه سلاحه سهاما لأعداء الله ونحور أعداء الله، من أجل يضرب المسلمين ويقتل المسلمين ويوجه هذه السهام لصدورهم، ونسأل الله العافية. هذه هي أمنيته، تعلم الرماية من أجل أن يقتل أهل الإسلام، الموت لأمريكا، وأمريكا هم أهل الإسلام وليست أمريكا، أمريكا هي التي تحميه. ولولا هذه الخبيثة بعد تقدير الله سبحانه وتعالى لانتهى الحوثي في غمضة عين من هؤلاء الأبطال الذين هم في التحالف، لكن في من يحميه من ورائه. قال رحمه الله: فلقوا قوم رماة لا يكاد يسقط لهم سهم، جمع هوازن وبني نصر، جمع هوازن وبني نصر، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل واستنصر وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم صفهم، صف الجيش مرة أخرى يواجه الأعداء. القائد لابد أن يكون شجاعا، لابد، قائد جبان ما يصلح أن يقود المعارك، فهو أول من يفر، وهذا من أهم ما يكون في الجيوش، من أهم المهمات أن يختار القائد الأبطال والشجعان، إذا حصل شيء يذهب إخوانهم وأصحابهم إليهم يحتمون بهم وينظرون ماذا سيقول وما الذي سيوجه به بعد أن يحصل شيء من الارتباك. أما إذا كان ما يفهم في الحروب أو جبان يفهم لكنه جبان، هذا لا شك سيكون مصدر هزيمة لهؤلاء ولإخوانه ومصدر خذيلة أيضا لهم. لكن هؤلاء قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد موته أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة وغيرها، والله لو منعوني عقال بعير، لو منعوني عقالا لقاتلتهم. بطل رضي الله تعالى عنه على أنه أسيف في صلاته يبكي وكاء عظيما رقيق القلب، لكن وقت الجد كما يقال فهو ما عنده هواد في دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا عمر، وهكذا عثمان، وهكذا علي شجعان، وهكذا معاوية، كلهم أبطال هؤلاء شجعان، قادة شجعان ومحنكون، محنكون أيضا محنكون. قال رحمه الله: قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ونسبته لعبد المطلب لا من باب الإقرار أنه يجوز التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى، وإنما من باب الإخبار، خلافا لابن حزم استثنى في منع التعبيد تعبيد العبد المطلب، واستدل بهذا الحديث: أنا ابن عبد المطلب، هذا إخبار لا إقرار، فلا يجوز التعبيد للعبد للخلق، بل التعبيد للخالق سبحانه، عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد الله إلى آخر ذلك، وإنما هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام وبيان الواقع والحال أنه ابن عبد المطلب، جده نسب نفسه إلى جده. ثم صفهم، ورواه محمد بن إسماعيل عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق، حديث متفق عليه كما سمع. وزاد قال: فما رؤيا من الناس يومئذ أشد منه عليه الصلاة والسلام، ما رؤيا من الناس يومئذ أشد منه، فلا شك أنه أشجع الناس. قال ورواه زكريا عن أبي إسحاق وزاد قال البراء كنا إذا احمر البأس نتقي به. كنا إذا احمر البأس اشتدت المعركة عليهم يتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحالي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شجاع منهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكان يحتمي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وعثمان شجاع ولكن قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتلون ظلما، أنه سيقتل فكف الصحابة عن القتل، تركوهم يفعلوا ما يريدون، وإلا هو بطل رضي الله تعالى عنه. ما حصل من الزلة هذا اللي حصل، البشر غير معصوم غير معصوم، والذي يصفه بالجبن فهذا طعن فيه رضي الله تعالى عنه. حصل ما حصل في أحد، حصل شيء من الفرار وعاتبهم الله عليه وعفى عنهم وغفر لهم، فلا ليس معنى أنهم هم شجعان، شجعان لكن يحصل شيء من الزلة. لكل جواد كبوة، لكل عالم حفوة، ولكل صارم نبوة. قال وروى شعبة عن أبي إسحاق قال قال البراء إن هوازن كانوا قوما رماة، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر. قال الكلبي كان حول رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 من المسلمين وانهزم سائر الناس. وقال آخرون لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ غير العباس ابن عبد المطلب وأبو سفيان ابن الحارث. إيش عندك أبي سفيان ولا أبو سفيان؟ وأبو سفيان. لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ غير العباس بن عبد المطلب وأبي سفيان. عندك أبي سفيان؟ ما في أحد عنده أبي سفيان؟ أبي سفيان هذا الصواب، أبو سفيان ما يصلح، أبو سفيان معطوف على العباس، غير العباسي وابن عبد المطلب وغير أبي سفيان، وهو معطوف على ما تقدم، العامل هو الجار الواحد، جار واحد وهو غير التي أضيفت إلى ما بعدها في نسخة أبي سفيان والصواب، لكن لو استأنف سيأتي كلام آخر. وغير أبو وأبو سفيان مثلا ماسك في زمام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نعم وأبو سفيان استئناف أو حالية، أما هنا فهو تمع فيريد بيان من بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ غير العباس بن عبد المطلب وأبي سفيان بن الحارث وأيمن ابن أم أيمن، وقتل يومئذ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أيمن هذا رضي الله تعالى عنه قتل يومئذ بين يدي رسول الله. وقال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد، ولولا فضل الله ولطفه سبحانه لحصل ما حصل، ولكن الله لطيف برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل أولئك الجنود وأنزل السكينة على رسول الله وعلى أصحابه ورجعوا مرة ثانية وكر على أولئك حتى هزموهم وغنموا منهم غنائم عظيمة لم يغنموا مثلها من هوازن، سبي نساء كثير مع أولاد وقتل وغنائم غنم بلا عدد وابن نحو 12 بعيرا أو نحو ذلك 12,000، يعني غنائم عظيمة عظيمة غنموها في تلك المعركة لا نظير لها في المعارك المتقدمة. فقسم رسول الله يعطي هذا 100 ويعطي هذا 100 ويعطي هذا كذا، قسم تقسيما عظيما لأصحابه واعتنى بالمؤلفة ليتمكن الإسلام من قلوبه، فهي غنائم عظيمة أعطاهم أو غنمها عليه الصلاة والسلام وزعها في الناس، والآن ربما القائد يحتفظ بها عنده، يحتفظ بالغنائم هذه عنده وهي جهود هؤلاء فضل الله سبحانه وحلت لنا الغنائم، ولا يعطى ربما من مساكين ولا يكشي. قال رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني كثير ابن عباس بن عبد المطلب قال قال عباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته على بغلة له بيضاء أهداها له فروة ابن نفاثة الجدامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس وكان رجلا صيتا: فقلتم بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفهم، أي رجوعهم، العطف في اللغة بمعنى الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، وهذا من أدلته، أدلة المعنى اللغوي. فوالله لكأن عطفهم، العطف لغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، انصرفوا وانه هاربين ثم رجعوا، عطفوا رضي الله تعالى عنهم، أي رجعوا بعد أن انصرفوا. هذا معنى من معاني العطف لغة، ويأتي معنى الحنو على الشيء والرحمة والشفقة به، عطفت عليه، رحمته، شفقت عليه، أشفقت عليه. لكن هذا معنى من معاني العطف اللغة، الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. ما أجمل هذا الاستجابة، استجابوا لهذا النداء وعلموا أن رسول الله أمر به: يا لبيك يا لبيك، ورجعوا يقاتلوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال: هذا حين حمي الوطيس، هذا حين حمي الوطيس. ولم تسمع هذه الكلمة إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. والوطيس حفرة تحتفر تحت الأرض وتوقد فيها النار، ويصغر رأسها ويخرق فيها خرق للدخان، ثم يوضع فيها اللحم ويسد، ثم يؤتى من الغد واللحم غاب لم يحترق ولحمها شواء، وهي مجاز في شدة الحرب. الوطيس مجاز في شدة الحرب، والأصل حفرة تحفر ويصغر الرأس، الرأس يصغر تحفر من تحت توسع، والرأس يصغر ويوضع فيها اللحم، ويؤتى من الغد يأخذ ذلك اللحم، يسد يعني مثل البرمة سد هكذا، لكن هذا يقول يتأخر حتى إلى الغد، يعني يتأخر إلى الغد يؤتى أو يأتي صاحب اللحم للحم، الله أعلم. واللحم غاب لم يحترق، لا إله إلا الله، في نار وكأنها قد خمدت عن الحرارة. هذا يفعل الآن يا أخوان، يحفرون في الأرض حفرة ويضعوا اللحم، يفعلون لانزال، يفعلون نفس الطريقة، صقر الرأس حقها، سبحان الله، لانزال في بعض الأشياء موجودة. كيف اللحم حقها طيبة؟ يلا نجرب نحفر حفرة، ايش رايك بعايشة نصلح لنا حفرة؟ جرب على الله، انا احتاج معادي الأشياء. قال رحمه الله عمان يفعلون هكذا. طيب الحمد لله. هذا أصل وقيس ثم صار يستعمل مجازا فيما ذكر على القول بالمجاز، وإلا لا مانع أن يستعمل هذا اللفظ في ذا وذاك. ما في مجاز كلفظ الأسد، يستعمل في الحيوان يستعمل في الشجاعة. والذي يقول أنه وضع أولا في كذا ثم وضع ثم نقل إلى كذا احتاج إلى برهان، احتاج إلى برهان على هذا. فقال هذا حين حمي الوطيس، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال انهزموا ورب محمد. فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، قال فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وقال سلمة بن الأكوع غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، قال فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض ثم استقبل به وجوههم، فقال شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين. فهزمهم الله عز وجل، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. قال سعيد بن جبير أمد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم 5000 من الملائكة مسومين. وهل قاتلوا أو لم يقاتلوا في خلاف بين أهل العلم، فإن من العلماء من ينص على أن الملائكة لم تقاتل مع رسول الله إلا في بدر، وأما المعارك الأخرى فإنه شهود من غير قتال، شهود لإرهاب الأعداء ولتثبيت المؤمنين والأولياء. أما قتال فلم تقاتل الملائكة إلا ببدر، ولكن المعارك الأخرى التي ذكر فيها الملائكة فكانت مجرد حضور شهود لإدخال الطمأنينة في المؤمنين، إدخال الطمأنينة في المؤمنين، وكذا أيضا لأجل إرعاب أولئك الكافرين، إدخال الرعب فيهم. الله أعلم، هذا نص عليه بعض أهل العلم أنهم لم يقاتلوا إلا في بدر. وقال سعيد بن جبير أمد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم 5000 من الملائكة مسومين، يعني هم علامات مسومين عندكم، عليهم علامات سم العلامة. وفي الخبر أن رجلا من بني نضر، بني نضر ونصر، هناك نصر نظر، نعم لدم نصر لكن الظهر نظر كما قال، أين مرت معنى اللفظة هذه قبل قليل بني نظر ونصر في مرة نصر قبل قليل نصر صح أي نعم، هذا هو جمع هوازن وبني نصر ظهر ونظر انظروه أيضا. قال رحمه الله وفي الخبر أن رجلا من بني نضر يقال له شجرة قال للمؤمنين بعد القتال أين الخيل البلق والرجال الذين عليهم ثياب بيض، ما كنا نراكم فيهم إلا كأيئة الشامة، وما كان قتلنا إلا بأيديهم. هذا يدل على أنهم قاتلوا، هذا يدل على أنهم قاتلوا خلاف ما نص عليه بعض أهل العلم، إن ثبت هذا لكن قاله في الخبر ولم يذكر له سندا، فينظر ما يكفيه في الخبر، فلا يعتمد على هذا في قتال الملائكة في حنين. قال وما كان قتلنا إلا بأيديهم، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تلك الملائكة. قال الزهري وبلغني أن شيبة بن عثمان بن طلحة قال استدبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وأنا أريد قتله بطلحة بن عثمان وعثمان بن طلحة، وكانا قد قتلا يوم أحد، فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ما في نفسي، فالتفت إلي وضرب في صدري وقال أعيذك بالله يا شيبة، فأرعدت فرائصي، فنظرت إليه فهو أحب إلي من سمعي وبصري، وقلت أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله وأن الله قد أطلعك على ما في نفسي، وهذا مرسل كما ترى. قال الزهري، وكذلك أيضا لم يذكر له سندا إلى الزهري. هذا يكفي إن شاء الله، أو نقرأين هذه ننتهي من هذا. فلما هزم الله المشركين وولوا مدبرين انطلقوا حتى أتوا أوطاسا وبهم عيالهم وأموالهم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأشعريين يقال له أبو عامر، وأمره على جيش المسلمين إلى أوطاسا، فسار إليهم فاقتتلوا، وقتل دريد بن الصمة وهزم الله المشركين وسبى المسلمون عيالهم، وهرب أميرهم مالك بن عوف النصري فأتى الطائفة فتحصن بها وأخذ ماله وأهله فيمن أخذ، وقتل أمير المسلمين أبو عامر. يكفي هذا إلى هنا.